بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكرنا أن الإنسان بيحتاج دوما أن يرى مشهد الآخرة، ورؤية الإنسان لمشهد الآخرة بتدفعه دفعا لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ورؤية الإنسان للآخرة، ما نقول على ذلك، لا يغيب عنه الهدف، رؤية الإنسان الدائمة للآخرة بالتالي تعين الإنسان ألا يغيب عنه ذلك الهدف، وهذا هو حافز بيدفع الإنسان ويحرك الإنسان لامتثال الطاعات واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى كيف ننال الآخرة؟ كيف نزحزح عن النار؟ كيف نكون من أهل الجنة؟ كل ذلك من خلال هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وعد الطائفة المؤمنة التي آمنت بربها وأخلصت الدين لله سبحانه وتعالى وقامت بما أوجب الله عز وجل عليها من طاعات، وعدها ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم، بالمغفرة والجنة. وفي المقابل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وبالتالي نقول أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين، نقول فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. نقول أهل الجنة يعرفون بأوصاف في الدنيا، وأهل النار يعرفون بأوصاف في الدنيا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي سبيل الإنسان لكي يكون من أهل الجنة باشتماله على هذه المقومات، على تصحيح الإيمان وعلى العمل الصالح الملازم لهذا الإيمان. وإلا نقول لو كان الإنسان متبعا لهواه تولى وأعرض عن كتاب ربي سبحانه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلك ذلك المسلك والطريق الذي يوصله إلى النار، كما قال ربنا سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نقول الطريق واضح والطريق بين، ومعالم الطريق أيضا واضحة وبينة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه مقدمة لها نتيجة. يبقى أي مقدمة لها نتيجة؟ أهل الجنة يعرفون بأوصافهم في الدنيا، وأهل النار يعرفون بأوصافهم في الدنيا كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ينبغي ألا تغيب عن الإنسان أمر الآخرة، لا يغيب أمر الآخرة، مآل الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. لما الإنسان على ذلك بيرى الآخرة ويرى ما أعد ربنا سبحانه وتعالى لأهل طاعته، يبقى ده حافز يحفز الإنسان على الاستمرارية والاستدامة وعدم الانقطاع. وإلا بيصاب الإنسان بنوع من أنواع الفتور، فعند ذلك يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى ويفطر عن قيامه بالطاعات. لكن الأمر محتاج إلى صبر، ونقول إلى مواصلة واستدامة حتى نصل إلى الجنة التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. والسبيل إلى ذلك هو التمسك بشرع ربي سبحانه وتعالى، وأيضا نتعاهد الإيمان ومزيد من الأعمال الصالحة. ثم يأتي هذا النداء الخامس أيضا بنداء المؤمنين بترتيب هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بينا عندما ينادى علينا بذلك النداء لابد أن أعطي نفسي الفرصة لكي أستمع وننصت. يا أيها الذين آمنوا، يبقى بنتهيأ من خلال هذا النداء حتى نستمع للخطاب الذي يرد بعد ذلك. وقلنا لما بنتهيأ للاستماع والإنصات للخطاب، قلنا من أجل التنفيذ والتنفيذ الفوري دون تباطؤ من الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، دايما كده التذكير بالنعم، قلنا لأن التذكير بالنعم هيحمل الإنسان أن يقوم بشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته، وأيضا يقوم الإنسان بالعبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وأحسن كما أحسن الله عليك، الجزاء الإحسان إلى الإحسان. يبقى احنا بنتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى، ونعم الله عز وجل لا تستعمل في معاصيه، نعم الله عز وجل تستعمل في طاعته كما بينا في سورة البقرة. يبقى أن النعمة تقابل بالشكر والعبودية، النعمة تقابل بالشكر والعبودية. يبقى أنا محتاج أن أنا أقف على نعم ربي سبحانه وتعالى وأعدد لنفسي هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ثم أنظر في المقابل، يعني مقابل هذه النعم بماذا قمنا بمقابل هذه النعم، هل يا ترى فعلا مزيد من الشكر والعبودية، ولا قصر الإنسان في طاعة ربي وفي شكر ربي سبحانه وتعالى على نعمته. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بنعمة الله عز وجل نقول في إتمامي لهذه الشريعة للأوامر والنواهي، يبقى هذه نعمة الله عز وجل إلينا أن الله تعالى اصطفانا على الإسلام، وأن الله عز وجل أكمل لنا هذه الشريعة وأكمل لنا مجموعة الأوامر والنواهي التي بامتثالها بتسوق الإنسان إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أول ما بنسمع النداء يبقى الإنسان كده وكأنه يسكت الهنية، وبالتالي حتى يهيأ لكي يستقبل الخطاب الذي يرد بعد ذلك. وقلنا الغرض من استماع الخطاب أن احنا نفهم ونعي ونتدبر، ثم ننظر إلى كيفية التطبيق وكيفية القيام بهذه الطاعات التي أوجب علينا ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى إحنا دايما كده نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. إن كانت الآيات نزلت بسبب خاص، ولكن هي نقول آية عامة كما بيّن لنا وكما ذكرنا قبل ذلك في سورة آل عمران من نعم رب سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل قبض كف هؤلاء، كيف أن الله تبارك وتعالى كف أيدي هؤلاء القوم في غزوة حمراء الأسد. يبقى نقول أن القوم لما استجابوا لربهم يبقى وخرجوا في غزوة حمراء الأسد، يبقى الملحقة بغزوة أحد، يبقى على ذلك نقول أن هناك طائفة قاموا بتخذيل هؤلاء. ولذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قلنا يا ترى ما الذي كف أيدي هؤلاء الكفار؟ قلنا على ذلك هم لما تشاوروا يبقى رأوا أن الرأي أن يعودوا مرة ثانية إلى حتى يقوموا بالقضاء على المؤمنين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كف أيدي هؤلاء وصرفهم عن ذلك الأمر، كما صرف أيضا آل الأحزاب كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن من نعمته سبحانه وتعالى كيف أنه صرف هؤلاء الأحزاب الذين اجتمعوا لكي يقوموا بالقضاء على الإسلام والمسلمين، كيف صرف الله عز وجل هؤلاء. يبقى على ذلك اعرف هذه النعمة، وأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين سبحانه وتعالى. يبقى هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى كف ذلك البأس عنا، بأس الكافرين. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى التوكل على الله عز وجل اقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى. لا يركن العبد إلا إلى رب سبحانه وتعالى. العبد لا يركن إلا إلى رب سبحانه وتعالى، يسلم يفوض ذلك الأمر إلى ربه تماما. يبقى المطلوب إن احنا نفوض ذلك الأمر إلى الله عز وجل، وبالتالي التسليم المطلق لله تبارك وتعالى، ولا تركن إلا إلى ربك سبحانه وتعالى. قلنا عسى الإنسان بيطمئن لما يركن إلى سبب الأسباب، لكن نقول أن الركون لا يكون إلا على رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يسلمون الأمر تماما ويفوضون ذلك الأمر لله، كما بينا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبدا، ويخوفونك بالذين من دونه فسيكفيكهم الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا في الآيات كيف أن هذه الطائفة استقبلت ذلك الخبر. يبقى لما قالوا أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى نقول على أساس أن هم لما كانوا يعني في تمام وفي سلامة، يبقى في غزوة أحد، انظر كيف حدث وماذا حدث مع هؤلاء القوم. وبالتالي لما خرجوا في غزوة حمراء الأسد نقول خرجوا وهم على ذلك، نقول يعني بهم الجراحات الشديدة، جراحات شديدة، يبقى في ضعف، يبقى في نقول في الأبدان، ومع ذلك كيف كان توكل هؤلاء على ربهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كفاهم شر هؤلاء القوم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يبقى على ذلك دفع الله عز وجل عنهم ذلك، نعم، فوضوا ذلك الأمر إلى ربهم، اعتمدوا على ربهم، أقبلوا على ربهم، لم يركنوا إلى أي سبب الأسباب. قلنا الإنسان بيأخذ بالأسباب المشروعة، وبالتالي لكنه لا يركن ولا يلتفت القلب لهذه الأسباب. القلب لابد أن يكون مقبلا بكليته على الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يبقى هؤلاء وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى نقول وعلى ربهم يتوكلون، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان التوكل ده يبقى درجات على حسب ايمان الانسان، يبقى على حسب ايمان الانسان، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتعودوا بطانا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وعلى الله فيتوكل المؤمنون، يبقى لا يركن الانسان الا الى ربه، ولا يطمئن قلب المؤمن الا بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى التوكل ده عمل قلبي، ولكن نقول توكل الانسان على حسب ايمان هذا الانسان، على حسب ايمان هذا الانسان. والتوكل على الله يبقى التسليم التفويض الكامل لله سبحانه وتعالى، أنا أفوض هذه الأمور كاملة لربي سبحانه وتعالى، ولا أركن إلا إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقلبي لا يلتفت إلى أي سبب الأسباب، ولكن القلب لابد أن يكون مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وذكر الله عز وجل بنود هذا الميثاق وكيف قاموا بنقض المواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى الوفاء بهذه المواثيق والعهود الذي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولا نكن كهؤلاء القوم الذين أخذ الله عز وجل عليهم العهود والمواثيق ولكن قاموا بنقضها. يبقى لما بنرجع كده إلى سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى إحنا إياك أن تسلك مسلك هؤلاء القوم. نقول مسلك المؤمنين أنهم استجابوا لربهم وكانوا يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما قاموا بنقض هذه المواثيق، ولكن كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يوفون بعهد الله سبحانه وتعالى ولا ينقضون الميثاق. يبقى ده حال المؤمن، أنه يفي بعهد ربه سبحانه وتعالى ولا ينقض الميثاق. لكن المغضوب عليهم والضالون يبقى قاموا بنقد هذه المواثيق. فإياك أن تسلك مسلك هؤلاء. يبقى احنا ده في الدعاء احنا بنطلب من الله عز وجل ان احنا نجنب ان نسلك مسلك هؤلاء القوم. نقول من اليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ انحرفوا. الله عز وجل يبين لنا كيف انحرفت اليهود والنصارى. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يبدا الكلام كان عن بني اسرائيل. ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ثم بعد ذلك بياتي الكلام الى اهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى نقول آدي المسلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى بالعهود والمواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى. السبيل إلى ذلك نقول بالتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى هذا الكلام عن بني إسرائيل والكلام عن النصارى وكيف أنهم نقضوا هذه المواثيق التي أخذها عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونادى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. افترض يتبعون ما النبي ويؤمنون بهذه الرسالة التي جاء بها ويؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويعملون من خلال تفاصيل هذا الكتاب. الله عز وجل كما ذكر ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. يبقى دول نقول عرفاء على القوم. يبقى نقول هؤلاء النقباء نقول يعرفون القوم يعني ذلك الميثاق الذي أخذهم عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. يبقى هذا المطلوب. يبقى ده ميثاق لابد أن نقوم بعدم نقض بالوفاء به والوفاء بهذه البنود. ربنا سبحانه الله عز وجل كما قال وقال الله إني معكم مؤيد لهؤلاء وناصر لهؤلاء متى قاموا بالوفاء ببنود هذا الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى عليه. لأن أقمتم الصلاة إقامة الصلاة إيتاء الزكاة الإيمان بالرسل وكذلك أيضا القيام بالدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى وأقرضتم الله قرضا حسنا المقابل لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى نقول يا ترى يبقى ادي المساله. يبقى المطلوب ان احنا نقوم بهذه البنود. ادي الميثاق الذي اخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني اسرائيل. يبقى ده عهود ومواثيق مؤكده مغلظه اخذها الله عز وجل على هؤلاء وبين لهم ربنا سبحانه وتعالى بنود هذا الميثاق. لأن أقمتم الصلاة أتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يبقى في المقابل إيه الجزاء؟ إيه الدافع؟ إيه الحافز؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم حذر الله عز وجل من التولي والإعراض ومن نقض ذلك الميثاق. يبقى الله عز وجل كما قال: إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى ده نقول آدي أولى الصفات أولي الألباب كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال: إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى أول صفة من صفات هؤلاء من صفات أولي الألباب هو القيام بهذا الميثاق والعهد وعدم نقض هذه المواثيق أو العهود. الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل، فنقول: ما هو بنود الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؟ ما هي الأوامر التي أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتمموا أن يقوموا بها؟ يبقى إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، وأيضا نصرة هؤلاء على الكفار ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. وأقرضتم الله قرضا حسنا، المقابل الحافز: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري تحتها الأنهار، والتحذير من المسلك الآخر: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى نقول: سلك سبيل المجرمين. يبقى الذي تولى وأعرض سلك سبيل المجرمين. فبما نقضهم ميثاقهم ماذا فعلوا؟ أقول لك أن بني إسرائيل قاموا بنقض الميثاق، وبالتالي كان جزاء ذلك النقض كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى أول أمر يبقى طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللعنة معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى طبع الله عز وجل على هذه القلوب، وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يبقى ده نقول الكفر كان حاجز ومنع هؤلاء من الفهم في دين الله سبحانه وتعالى. وإن حرم الإنسان الفهم حرم التطبيق، لو حرم الإنسان الفهم حرم التطبيق، لأن التطبيق بناء على ما نفهم مما تدل الآيات. يبقى إحنا لما بنقرأ الآيات بنفهم إيه ما تدل الآية، إيه المعنى اللي اشتملت عليه الآية، طب إيه هي المواعظ، التوجيهات، الإرشادات، التعليمات. يبقى إحنا بنقف عليها وبالتالي بنبدأ ننفذ. طب حرم الفهم، حرم الفهم، يبقى عند ذلك التنفيذ لابد أن يكون مخالف لما أمر به، وبالتالي لما حينفذ حينفذ بناء على إيه؟ ده نقول التنفيذ عشان يكون صحيح لازم ده ما يتمش إلا بعد فهم صحيح لمدلول الآيات. فالله تعالى طبع على قلوب هؤلاء وبالتالي حرموا من الفهم، وبالتالي بحرموا من التطبيق الصحيح. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى قلب نقول قلوب قاسية، والله عز وجل كما قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى نقول قسوة القلب، لين القلب بيتم إزاي؟ يبقى لين القلب أساسا بذكر الله سبحانه وتعالى وعدم فطور الإنسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى دول في ضلال، في ظلمات حالكة. يبقى نقول على ذلك انتبه إلى القلب، ولابد من إزالة أي غلاف موجود على القلب. قلنا بيحجب الإنسان عن الفهم، وإن حجب الإنسان عن الفهم حجب عن التطبيق. لما إحنا قرأنا في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإمام ملوش مسلك يدخل إلى قلوب هؤلاء. إيه السبب؟ ما هو سبب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ختم على القلوب وختم على الأسماع، وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة. يبقى ختم الله عز وجل القلوب، يبقى حيفهم إيه؟ ختم الله عز وجل على سمع، حيسمع إيه؟ نقول على الرغم أنه سمعه جيد، إن دين على ذلك الإنسان، نقول عند ذلك لبى هذا الدعاء أو هذا النداء، يبقى بيسمع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تقول ختم على سمعه، فإن كان يسمع يسمع سماع الإدراك، لكن سماع القبول والإجابة فحرم منه، لأن الله تعالى ختم على سمعه كما أنه ختم على قلبه، وجعل الله عز وجل على بصره غشاوة. والذي الأدوات اللي احنا بنخليها يعني دي الأدوات اللي بيستبصر بها الإنسان الهدى، ولكن ختم الله عز وجل، فطبع الله عز وجل على القلوب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يبقى وجعل الله عز وجل على قلوب أكنة أن يفقهوا، ما بيفهموش. ليه ما بيفهموش؟ لماذا حرم الفهم أساسا؟ على الرغم أنه يعني في مجال الدنيا يقال عنهم أنهم عقلاء، لكن هذا ليس بعاقل، ده عقل عرفي، لكن احنا بنتكلم عن العقل الشرعي، العقل الحقيقي، عقل حقيقي اللي هو يستبصر الهدى. يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى انما تذكر اولو الالباب العقلاء، يبقى دول صفتهم ايه؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يبقى ده هذه صفه من صفات العقلاء، لكن هؤلاء ليسوا عقلاء، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، يبقى جعل الله عز وجل على الابصار الغشاوه، فانهم لا يروا الهدى ولا يسمعوا ولا يفهموا، فإن سمعوا لا يستجيب لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى نقول من سلوكيات هؤلاء أنهم يغيرون ويبدلون في نصوص الكتاب، وقلنا إما التغيير والتبديل يبقى في مبنى الكلمة، أو التبديل والتغيير عن طريق نقول التأويل، يبقى يحملون هذا الكلام على معنى غير حقيقي، وبالتالي يبقى احنا التحريف ده اما يكون في الكلمة او ان يكون التحريف ده في العمل، التحريف في العمل، قلنا بناء ان هو يؤول التأويل الباطل ويتبع هذا التأويل، وبالتالي بدأ التحريف كما بينا في قصة بني إسرائيل، أن الله عز وجل لما أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا الباب يزعفون على أدبارهم، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم حطة، قالوا حبة في شعيرة، يبقى غيروا في المبنى الكلمة، ونقول ان هم لما طبقوا التطبيق الخاطئ، وما عصي الله إلا بالتأويل، ده من باب التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، يبقى ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى احنا نخلي بالنا لما نيجي نعمل، احنا بنعمل بنعتمد نصوص الكتاب بأكملها، ما بنحيش جانب منها عن واقع الحياة، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. احذر إن احنا ننحي جانب من شرع الله سبحانه وتعالى عن واقع الحياة. المطلوب الإيمان الكامل جملة وتفصيلا بما اشتمل عليه هذا القرآن، وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن ونسوا حظا مما ذكروا به، يبقى نقول إنهم نحوا جانب من هذه النصوص، نحوا جانب من هذه النصوص، يبقى على ذلك أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انتبه إنك أنت إياك أن تنحي جانب من شرع الله سبحانه وتعالى عن التطبيق أو عن العمل، وبالتالي ينتبه الإنسان، لأن سبب لعنة هؤلاء أنهم أيضا نصوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. نقول ده بهؤلاء الخيانة، اليهود يعرفون بالخيانة، يعرفون بنقض المواثيق والعهود، لا عهد لهم ولا ميثاق، يبقى هؤلاء يقومون نقول بنقض الميثاق، وكذلك أيضا يقطعون ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، هذا حلهم، هذا سلوكيات نقول اليهود. فلذلك ولا تزال تطلع خلة منهم إلا قليلا منهم، قلة قليلة هي التي تعمل بالنصوص، ولكن الباقي نرى أنه من خلق الخيانة. وبالتالي يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يبقى إياك أنك أنت تصدر منك الخيانة للكتاب أو السنة، للكتاب أو السنة، ربنا سبحانه وتعالى يبقى أخذ علينا ذلك العهد والميثاق إن إحنا نستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الخيانة يبقى لما نيجي ننحي يبقى جزء من هذه التكاليف أو الأوامر عن واقع حياتنا. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول أو تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه خيانة أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى أمانة الدين، إقامة الدين، إظهار هذا الدين، إقامة نقول تطبيق هذه التكاليف الشرعية، يبقى دي أمانة عندك، أمانة. وبالتالي حنسأل يوم القيامة إن كنا قد ضيعنا الأمانة أم قمنا بحفظ هذه الأمانة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن من صفات هؤلاء ومن أخلاقيات هؤلاء الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلا طائفة قليلة منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يبقى هذا هو الخلق يبقى الذي نعامل به هؤلاء، فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يبقى ده خلق الإحسان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نطبقه، إزاي نصل إليه، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فيراك. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أيضا نفس القضية، نقول نفس القضية. يبقى على ذلك نقول يبقى نسوا حظا مما ذكروا به، يبقى من الإنجيل كده نحو جانب منه عن واقع العمل وعن واقع الحياة. يبقى إن كانوا يؤمنون فهم يؤمنون ببعض الكتاب، بعض النصوص، والبعض الآخر يبقى قاموا بتنحيته عن واقع حياتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، بدأ إياك أن تكون على شاكلة هؤلاء، وإياك أن نسلك مسلك هؤلاء في التعامل مع القرآن. إن إحنا نتعامل مع القرآن يبقى ننسى حظ مما ذكرنا به ربنا، حظ من القرآن، نحينا كده جانب من النصوص، أو لا نحو جانب من التوراة، أو لا نحو جانب من الإنجيل. فإن كانوا يعملون فهم يعملون ببعض ما أنزل الله عز وجل. المطلوب إن إحنا نعمل بالقرآن بأكمله كجملة وتفصيلية. أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إما ما فيش أوامر كده احنا ننحيها من واقع حياتنا، وإلا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى الخزي والخسران المبين لمن نحى جانب من شرع رب سبحانه وتعالى عن واقع الحياة. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى احنا ننتبه ماذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن جموع الكفار. يبقى احنا في جموع الكفار نراهم قد اجتمعوا ونراهم كأنهم هم واحدة، نقول لا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل بين هؤلاء العداوة والبغضاء، لا يحب بعضهم البعض. ولذلك انتبه إلى ذلك، انتبه، مش ممكن يحدث أبدا ألفة أو اجتماع للمجتمع إلا من خلال ائتلاف القلوب، إلا من خلال ائتلاف القلوب. لو لم تأتلف القلوب قد تجتمع الأبدان فنراها مجتمعا، لكنها في الحقيقة هذه قلوب متناكرة متنافرة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى في واقع الحياة كده لما بننظر بنراهم هي أمة مجموعة كده على الإسلام. فيبقى نقول الكفار يبقى من يهود ونصارى ومن كان على شكل هؤلاء كأنهم أمة، هي مجتمعة، هي مجتمعة في الظاهر كده، لكن نقول يحملون في قلوبهم العداوة والبغضاء لبعضهم البعض، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى في الظاهر أبدان مجتمعة، لكن القلوب نقول غير مجتمعة وغير مؤتلفة، لأن القلوب لا تأتلف ولا تجتمع إلا لما تلتف حول كتاب ربها سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يبقى ألفة كانت فين؟ التأليف كان إزاي؟ يبقى بين القلوب، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ده أصل الائتلاف أهو، أصله مش أصل الائتلاف اجتماع الأبدان. يبقى أبدان كثيرة جدا مجتمعة، لكن على ذلك نقول القلوب يبقى تحمل لبعضها البعض العداء والبغضاء، قلوب متنافرة متناكرة. يبقى ده نقول، وإلا أصل الائتلاف حيكون عن طريق القلوب كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك ما بين الله عز وجل من باب الامتناع على رسوله والذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى هذه الائتلاف الأساسي، يبقى اجتماع القلوب، ائتلاف القلوب. طب القلوب تأتلف ازاي؟ يبقى لا سبيل لائتلاف القلوب إلا لما تجتمع على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، فيعاقبهم على أعمالهم السيئة التي حصلوا عليها في دنياهم. يا أهل الكتاب، هذا نداء: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. دي كلها أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، ذلك أنهم أنبأهم بأخبار لا يعلمها إلا العلماء عندهم، وبالتالي ذكر لهم هذه الأخبار وهذه الأنباء، وبالتالي بدأ دلالة على صدقه. يبقى ما فيش سبيل ان حد يعرف هذا الكلام، وهذا نبي امي، يبقى على ذلك لم يخرج للتعليم، لم يخرج في بعثة للتعليم او غير ذلك، ولم يأت احد من الكتاب لكي يعلم ذلك الامر. وبالتالي لما حدث هؤلاء واخبر هؤلاء اخبرهم باخبار لا يعلمها الا علماء هؤلاء الطوائف. يا اهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. الكلام ده كانوا هم بيخفوه عن الناس، عن العوام، فلا يعلم ذلك إلا العلماء. فلما أنبأهم وأخبرهم بهذه الأخبار، يبقى أدل على صدقه وعلى أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. كان اللازم لهم إيه؟ أن يتبعوه. يبقى نقول أتى بالدليل والبرهان على أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول. نقول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، فكانوا أولى الناس بالإيمان بالرسول وبهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعرفون وصفه في التوراة. يبقى وأتى نقول هو ينطبق عليه ذلك الوصف. فلذلك قال الله تعالى: أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يبقى نقول في أخبار ألها، وفي أخبار نقول يعني لم يذكرها. يبقى كفاية نقول على ذلك المؤمن بيحتاج إلى دليل واحد، نقول هو أتى بأخبار كثيرة، وهناك أخبار كثيرة أيضا أخرى، فلكن يكفي ذلك القدر، قلنا حتى يؤمنوا. القدر ده كافي دلالة على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فكان يلزم هؤلاء أن يتبعوا هذا الرسول النبي الأمي. ولذلك قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى هذا القرآن هو النور الذي بعث به ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نستضيء من خلاله الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والطريق إلى الدار الآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى أحكامه كلها مفصلة وأحكامه كلها بينة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يبقى يهدي به ربنا سبحانه وتعالى الإنسان اللي هو بيسعى لكي يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، يسعى وهو مقبل على رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخزي ذلك الإنسان، ولكن وفق هذا الإنسان إلى طريقه المستقيم. يبقى المطلوب الحرص، يبقى الحرص من الإنسان، يبقى الحرص من الإنسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيوفق هذا الإنسان. دايما في مقدمات يبقى لابد أن يتقدم بها الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دايما في مقدمات يتقدم، فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى في مقدمات كده لابد ان هي يبدا بها الانسان، يستبين من خلال صدق هذا الانسان في التوجه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى ربنا سبحانه الله عز وجل هيهدي للطريق المستقيم. نقول لانه بيجتهد، كان حريصا على تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، حريصا على ان يسلك ذلك المسلك. يبقى لما انا ادعو في سوره الفاتحه، يبقى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الله عز وجل هيهديك للطريق المستقيم. ولكن نقول على ذلك لما يكون عندنا حرص، وفعلا ده مطلب احنا بيطلبه الانسان، نقول بجميع كياني أطلب ذلك الأمر وبجتهد وأبقى حريص أن أنا أسلك الطريق المستقيم. والله عز وجل بين لنا ذلك، نقول القرآن هو يعني بين أيدينا جميعا، هناك من يتبع تعليمات القرآن وهناك من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ولا يعمل بتعليماته. نقول إيه اللي يمنعك من العمل بتعليمات القرآن؟ ما الذي يمنعك أن تتبع القرآن؟ هو النور الذي أنزله الله عز وجل، يبقى هذا نور، يبقى لما نسير تتبع النور ولا نسلك الطريق الذي ليس به نور؟ نقول على ذلك يقول العاقل أنه لابد أن أسلك الطريق الذي به ذلك النور. أدي ذا النور، إيه المطلوب؟ يبقى لابد سعي، خطوات يتقدم بها الإنسان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يبقى الآخرة هي يبقى نسعى إليها، أنا أسعى إليها. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء إلى الطريق المستقيم لأنه عنده الحرص والاجتهاد على تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، يسعى فعلا أين الطريق المستقيم. يبقى لما بدعو اهدنا الصراط المستقيم، يبقى نقول أدعو بكليتي، أدعو بكيانك جميعا كده، إني فعلا أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق إلى الطريق المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن نسير في ذلك الطريق. وحتى احنا بنحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنا أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أنا أسير في الطريق اللي هي صار فيها هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى ربنا سبحانه أنعم على هؤلاء بالطاعة، أنعم على هؤلاء الاستقامة، فأنا أطلب من ربي. نقول يبقى الطلب ده يا ترى خرج من القلب ولا هو عبارة عن طلب كده قولي خرج باللسان؟ لابد أن يخرج من القلب، وكذلك نظهر الحرص على ذلك ونظر الاجتهاد حتى نصل إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. يبقى الله عز وجل بيوفق هذا الإنسان إلى طريق المستقيم وإلى العلم بالحق والعمل به. هذا الطريق المستقيم إن إحنا اعرف الحق هو والتزم هذا الحق، التزم هذا الحق في السلوكيات. ولذلك قال ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم أن الدين لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ويبين لنا يعني هذه العقائد الفاسدة كيف أوصلت من اعتقد هذه العقيدة الفاسدة أوصلته إلى الدمار والهلاك. ما هي العقيدة في الله سبحانه وتعالى؟ ما هي العقيدة في عيسى عليه السلام؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يبقى احنا لما بنيجي نصحح العقيدة إما تصحيح مباشر وإما أن احنا نصحح العقيدة من خلال يعني تصحيح وتصويب هذه الأخطاء العقدية التي وقع فيها القوم. يبقى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يبقى احنا عارفين أن كفر النصارى منهم من قال أن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم قال أن المسيح ابن مريم هو ابن الله، ومنهم قال أنه ثالث ثلاثة. كل هذه الأقوال ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتاب. وبالتالي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبالتالي يبقى ننتبه، يبقى هذه عقائد فاسدة تصحيحها تصويبها. يبقى إحنا اتعلمنا من القرآن لما بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الأخطاء يصحح لنا ويصوب لنا ما هو الصواب في ذلك الأمر، ما هو الصواب في ذلك الأمر. هنا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يبقى كفر النصارى الذين يقولون أن الله أن المسيح ابن مريم هو الله. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى دايما الخطاب العقلي، قلنا دايما لما بيكون فيه خطاب أو جدال مع هؤلاء يبقى على أسس علمية صحيحة، مش عبارة نقول مؤطرات أو نقول يعني رد ذلك الكلام لمجرد رد، لا، الرد لابد ان يكون باسس علميه صحيحه. تكلمنا احنا في شان عيسى عليه السلام في سوره ال عمران، وعرفنا التسلسل وقصه عيسى عليه السلام كيف ولد عيسى. ده احنا ما كناش عن ميلاد عيسى، ده عن ميلاد ام عيسى وعن اسره، يبقى عن امراه عمران، وكذلك عن نسب عيسى عليه السلام. يبقى كيف كان الامر؟ يبقى عشان لما نيجي احنا نتكلم يبقى الرد لابد ان يكون بأسس علمية صحيحة. وبالتالي ما شأن عيسى كيف نتكلم؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نقول ده المعجزة الاكبر في خلق آدم عليه السلام، مش في خلق عيسى عليه السلام. عيسى لأم، لكن آدم لا اب ولا ام. حواء لها نقول اب ملهاش ام اساسا، فدي معجزة اكثر من معجزة عيسى عليه السلام. فاحنا ما بيجي رد يبقى لابد ان يكون الرد نقول بخطاب عقلي وبأسس علمية صحيحة. الله عز وجل كما يقول قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. يبقى هذا لا يستعصى عن رب سبحانه وتعالى، لا يعجزه ذلك. فان كان عيسى اله رب سبحانه نقول على ذلك عيسى عليه السلام كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى إن أراد الله عز وجل أن يقضي على عيسى وعلى أمي وعلى من في الأرض جميعا، هل يا ترى ده أمر يعجز رب سبحانه وتعالى؟ هل ده أمر ممتنع عن رب سبحانه وتعالى؟ نقول على ذلك ربك قدير. لذلك ختمت الآيات ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. يبقى ده خلق ربنا سبحانه وتعالى، كما خلق آدم كما خلق حواء خلق عيسى عليه السلام. فنقول على ذلك فما هو وجه الإعجاز؟ إن كان عيسى إعجازه أنه خلق من أم بلا أب، فالوجه الإعجاز الأكبر والأعظم خلق آدم عليه السلام أنه خلق بلا أب ولا أم. ده خلق حواء نقول على ذلك نقول يعني يقدم على خلق عيسى. عيسى خلق من أم، لكن حواء خلقت من إيه؟ من أب، خلقت من آدم عليه السلام كما بينا في بداية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى حواء خلقت من آدم كما هو معلوم. يبقى ده على ذلك نقول يبقى معجزة خلق حواء يبقى تقدم على معجزة خلق عيسى عليه السلام، لأن عيسى خلق من أم، وطبيعي أن الأم هي التي تلي، فهي خلق من أم بلا أب، لكن ده خلقت من أب، الأب لا يعرف بالولادة. ده بالإضافة أن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم. يبقى الخطاب العقلي هو، وبالتالي آدي الخطاب العقلي، يبقى لا يرد ذلك إلا سفيه وإلا جاهل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الخطاب لابد أن يكون على أسس علمية، وكذلك الخطاب موجه إلى العقل. يبقى إن رفض الإنسان ذلك الأمر لم يرفض ذلك إلا على سبيل التعنت والعناد ولسفاهة هذا الإنسان ولجهله. لذلك قال الله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. والله على كل شيء قدير. يبقى والله عز وجل على كل شيء قدير. يبقى هذا أمر لا يستعصى عن رب سبحانه وتعالى ولا يمتنع عن رب سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يبقى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقالت اليهود والنصارى، يبقى دي أيضا نقول من الدعاوى الباطلة، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أحباؤه. يبقى أحباء الله عز وجل، مش أبناء اللي هم كنسب، ولكن هم يقولون إن هم لهم مكان عند الله عز وجل، هم أحباء الرب سبحانه وتعالى. قال لو أنتم أحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وبينهما وإليه المصير. نقول أي دعوة عارية عن دليل فهي دعوة مردودة باطلة. نقول ماذا قالوا؟ يبقى نقول أنهم قالوا وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ما عندهمش برهان، ما عندهمش سند لذلك الكلام. أي كلام عاري عن الدليل والسند يبقى هذا كلام باطل. يبقى نقول على ذلك هم ادعوا ذلك الأمر، يبقى دعاوى باطلة. طب هي الدعاوى باطلة ليه؟ لأن أصلا لو كانت الدعاوى صحيحة فليأتي بالدليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هات الدليل على كده، هات الدليل على صدق ما تتكلم به. هنا نفس القضية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أحباؤه. يبقى قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أنتم أحبابه يبقى مش هيعذبكم، ولكن لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما لهمش نقول يعني ميزات بيقدم بها على غيرهم. يغفر لما يشاء وقال يغفر لما يشاء ويعذب من يشاء، الكل في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى أي ذنب بيرتكب العبد يكون في مشيئة الله عز وجل إلا الشرك، فالشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبالتالي احنا قلنا ان من صلح اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبيره من مات على الكبيره وكان مصرا على فعلها بلا استحلال يبقى هذا في مشيئه الرب، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، لا دخل الانسان في ذلك. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وبينهما واليه المصير. يبقى نقول على ذلك يبقى حتى لو ادعوا هذه الدعاوى الباطله فالجميع هيجمع عند الله سبحانه وتعالى، وعندها يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان ميقاتا، نقول هذا هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد ويجازي الإنسان على ما قدم من عمل، إن كان خيرا فخير وإن كان دون ذلك فلا تلومن إلا نفسك، من عمل صالحا فلنفسه سأف عليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم يأتي بعد ذلك النداء أيضا على أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قلنا لماذا أرسل الله الرسل؟ حتى يقطع عذر الناس وحتى تقام الحجة على الناس، فلا يكون لأحد حجة على الله تبارك وتعالى من بعد الرسل، لأن الله تعالى كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الله عز وجل يحاسب العباد ويجازي العباد، وبالتالي لكن يعني لا يعذبهم إلا بعدما تقام عليهم الحجة. نقول حتى فرعون، تخيل فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل قال لموسى هارون يعني أن يذهب إلى فرعون وأن يقوم بدعوة فرعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول وأراه الآيات الدالة على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن كذب وتولى، كذب وتولى ونادى في القوم أنا ربكم الأعلى، فما كان الله عز وجل إلا أنه أخذه نكال الآخرة والأولى. يبقى نقول فرعون، هو حتى فرعون أرسل الله عز وجل إليه موسى يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش هيجي يوم القيامة يقول ما كنتش أعرف، ولو كنت أعرف ذلك الأمر لا يعني أظهرت الإيمان أو أسلمت الله سبحانه وتعالى مع هذا الرسول، لا ده أقام الله عز وجل الحجة حتى لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى عشان تقطع المباراة والأعذار يبقى أقيمت الحجة على الناس. منها أيضا كما قال ربنا سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، أقيمت عليهم الحجة. وقلنا قبل ذلك أن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة، البشارة لمن أطاع الرب سبحانه وتعالى والنذارة لمن عصى. فكان ذلك النداء على أهل الكتاب والله على كل شيء قدير. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.